الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا احمي بعريسنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا احمي بها شبابنا احمي بها شمالنا احمي بها شمالنا يا واسع الكرم مولاي صلي على رسول الله.